ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نغزوهم ولا يغزوننا، يعني بعد غزوة الأحزاب، بعد غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غزا قريش، أما قريش فلم يغزو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم المسألة في الصلاة، إذا فات لرجل عدة صلوات وراد أن يقضيها كيف يقضيها؟ يقضيها بالترتيب، يقضيها بالترتيب، ففات صلاة العصر، فاتت صلاة العصر وصلاة المغرب، فقضاهما النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب، فصلى العصر بعد المغرب ثم صلى المغرب، يعني نفس الترتيب الذي فاتت، يعني ما صلى المغرب أولا ثم صلى العصر، لا، إنما صلى العصر ثم صلى المغرب. هذا مما يستفاد منه في هذا الباب من الفقه. ونقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.